يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. dari kahwian dari rawi-rawi sendiri ada haun yang sama dajin kuru bahar sendiri ya tawil nama bahar tawil de fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun tamassak bihablillahi wattabi'il huda. Jadi si mu'allif dari kitab dari Abu Bakar Abdullah ibnu Abi Dawud, Abu Dawud ya Sulaiman ibnu Al-Ash'af As-Sijistani. Awan tadi siapa? Abu Dawud Sulaiman ibnu Al-Ash'af Sunan ni sahih. Sunan tu ni dia ori kuliah masyhur ada. Si suruh Furadu ni Imam Ahmad ibnu Muhammad yang karah. Si Abu Dawud ya. Taraz zade shima Abu Bakar in Shabozan sun zira Abdullah na awan zain karazna na malam magari karazna sama malam zaman zelam ilmu hadis karaza sama sun pakai zana ikul hadis nafsi zana syurut daraja dan ikam mumi ilmu awan zadi karan dabia awan zana ma na yukul jam ariru disana wana ran kurmal mi aqidan z qiyas silay kitab ari yana ba banzana shi ba tanzare hijra yer yakin men arakan ba rashi wala me kitab wata no ta jili lamya san gawon karanya na ide shi lamya ba tar san zakena ma turu yara masail aqadiyya مالم متمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح. تمسك نيكرتني بحبل الله كما يجر نيكرتني واتبع الهدى كاشمو اغي ولا تكن ولولمي بدعيا بديامر ولولمي لعلك تفلح وغنت من انكر او كما يعتصم نيكرتنا بحبل الله كما يجر جميعا ولا تفرقوا ويكتب يا قلت المحرزة نقول عرباط ابن ساري القبر يبع عليكم بسنتي وسنتي الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تعالي شبا جك ما يدوح جك ما يرشما لا إله إلا الله محمد رسول الله أودو نقول من سندي من قلتنا دي قلتنا كل قلتنا عاري قلت شما دي لا إله إلا الله المرك كتاب يرزم الماء أوثق عرى الإيمان أوثق عرى الإيمان da ali shi mana da azan malam mai dogo din kurasan abini je kuma ya kurti ne ya wuce duna rabe akira ko duniya ya da ju wata bi al huda suna da ya huda da kashimud jiri inde hidaya doni irshad ke be hidaya doni tawfiq ke beji hidaya doni irshad te bare adil qul hadhihi sabili ad'u ila allah وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم سنعد هذه هدايتني إرشادي إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء هذه هدايتني التوفيق نعم لأن ذلك قول كم يكتن سن تناقض من الجنس يكتن سن تناقض لا من بعيد ولا من قليل نعم لأن اللغة العربية لن بدعا قلت يا ما أحدث على غير مثال سابق dan aku pun tak ada arah sini. Ada ini logo Arab. Awal ni kukun gitu. Dulu mai orang syah sedi kamla is kukun je Arab bidia. Bidia angkai tak logo Arab ni. Kalau marubadi, بديع السماوات والأرض محدثها على غير مثال سابق مثال لما كم ذو قصنا بالان كما إشاء على قونه نعم نعم نعم شرع لن شرع لن بناء البلجاء ما أحدث في الدين مما ليس منه وليس له دليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم شارع كلام من كتاب الله سورة حديث فوزان سوتنا ما أحدث في الدين مما ليس منه وليس له دليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لوران كانوا يمان يرو يالان باشي نعم يالان با يان با قل ذا عرما شبي يارو أو يالان باري شبي يارو نعم جا جكر من سرو بيريا دو إن كل مهدثة بدا وكل بدا تنضلالا يا نعم بيريا حسنا بيرا با ما يقول ما يقول Am sulit nak bina. Am tu orang. So am bina hasanah sendir. Dalil kau sendir abi. Saya nama ni nama dia bina tu hasanah sendir. So dah. Niar mana ada niar so cia bina roh hor ni min. Hor tu nusuk alai kun gubja kus kita. Si saya nama aldo ni sahun kun dos nara gal cemat tiri wah. Tiri wah. Tarawih ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam amma dai lodo wannan ayron ya wurin yaro faral tiro na'am wurin yaro faral tiro ashe sunnan da yake gulle na'am fa barazi wono sayna burli wono sayna umar cikira ya mashidiran sulayya soyin sawa ngima ya kama ada sai ngima ya kama kam dora ma fal bozo ai iman ne sari no hono no dai ne ma til bid'atul hasana ahodo ni nabi konzu wadi faral zai su an dai roi yana da wai mangal waje kada sunna gani nuna zo roi ko na'am dalin zakani ne mai ayi man sunna fil islami sunnatan hasana ade na'am shadi shi dai da waljin ba illa waljin ba sabab wurudil hadith ya fara zo ko ne na'am sada nabi diyo ne an duma ci zai gani sawa fal shi ma ci sabsu da man su tufo nabi an kana nabi man sunna fil islami sunnatan hasana أي فصل من ما من أحيا في الإسلام سنة حسنة داي. سنة رؤيك ويا سنة بينك كنت ذي أما يروك أمي شار بديا شروع كلهم بح سينا لالي زفاتين أبدا استقلالا كلانزلان نبشن ديا دارو لزفاتين نعم لزفاتين ما سبا أد دوب ململود وا فلدو كده مرات تريم ما سلم كانتا نلفاتين نعم يكورو بلزر amma furtin da furta ba sai nan sunna sai ita da tija gurin ku kunta dalilin su saba na'am wannan tana mare na'am da kam su da rufan jiya wale karo su zuwa ya dalil masu na'am ya karo da wai da jin ba da jidai malamin nan a wado ne kam ne nuwa ga dosra tabassat bi hablillah wattabi'il huda wa la taku bil yad aw yakasu na'am da kita kuma ya rubuta hadis nabi ya da kashi modoni nabi ya dari kuru biriya cintu ne wadin bi kitabillahi was sunanil lati atat ar rasulillahi tanju wa tarba wadin adintu ne bi kitabillahi ala kitabun adintu ne was sunani sunna allati shidoni atat yizna de sunnar jamu sunan mare shidi jamu babu dai atat dan wannan sojira awa jamu da samu san wannan na'am allati shidoni atat yizna de an rasulillah alaikan gamin isna madani gayeshin adintine tanju kanimin ne azaulan watarbahu kurunwa gantimin naja yanju rabaha yarbahu adaya daji shade luran ne adintine adintine da imana gaye gaye adin nimin luran na gaye sunnan nabi gai sunnan nabi doni nabi en kero kiyas leiro tawatsuna marini gai hari ko san manan ga ma tuna sun gode biya baro walle loran hadisa gai loran hadisa dai ala fahmi salaf salih borodo ga jiro fangara are ro hanmi no ya kawai kam me sun jiro mon mon do loran man be kubi fadillahi wa rahmatihi fa bidalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'una hangal san mawa sai na ayatun bishan da yaro fasar su يرى دليل سوره قل هاتوا برهانكم وقل ما قل فاتوا بالتوراه فاتلوها ان كنتم صادقين هذا يسكن يكوي اسم غار مرمرو بسرغ على ايه هذه الشمتر او ويتم بنوي قل بفضل الله برحمته فبذلك عفى بولادته نعم عندنا غير ما على القرطبة نعم لا يكون على كل يعني حديث كرنا رولنا ما أنا حديث أرى أحد حديث أنا غريب سواء تفضل صباح كرزنا ما غريب ينكل عزيز ينكل مشهور ينكل متواتر ينكل أحد ذي سام مسوك الياس اللي يصير عن شاتيم نعم هذه دلنا أنبي علي أبو علي الجبائي صح نعم نخبة الفقه ينكلان نزلت النظر يعني هذا اللي ما نزل سندير حديث باب عقيلة يسون أقول له نما حديث ده غريب ده حادث شاب هذا الله نبه اللي على سما شيء مفتاح مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة كتاب هذا صار ده إمام الشافعي يا حديث كرانة يا كم فلشون اللي سين كم حديث كل ما تجلس كده لما نقول يا كم جراها ده غرني غري يا رب بيل تشي بيا ونشرف biya ro shiro baha zawa jil choche ne biya ro baha yo liya wa kore min de hadis karan ya ro de ne biya ani ma imrani bu hussein ne ro azuna za bandar man kala kato nam yiru gudan war hadis karan ya shi aure nuran ne biya gonya ba ma kol nyano ne da imam bu hussein ne sar ne ya da tan da sar ne dor di ondan churmo nan ne ya hanga nan de na nan don nan de hangi nan ne biya kamzu kamzu kamgone ya dareone ya kala kala zai ahyaitani hayyaka allah rajan nam de wurro kuma ala nyinyiro nyanya kala kala kade suka kala kato mai she dalin zaba ar maro sai wazi sai na koroba koro dimya sai dimya kaya me ade sai wazi da sai ma nam wa qul ghayru makhluqin kalamu malikina bidhalika danal atqiya wa afsahu wa qulnum gulle ghayru makhluqin alakatun gurwa gulle kalamu malikina kan ganki mandi manan zudu alakatun gurwa gulle bidhalika attan dana arinza zazai al atqiya alar dattuma sohi wa afsahu qur'atta sandiye bayan zai tara mare ade angari mutakla maso sema loran alakatu gulzande ade ma qur'an ash'ariyah sema al kalamun nafsiy gulzande adan da so wonde gulzime mana kama e loran de kama e mana nzu sasaranan tu saran kam saran ro shwar mana jin ne de loran de mana nzu samin kama e ci shaw shaw ramadan alladhi unzila fihi al qur'an inna anzalnahu fi laylatin mubarakah ade wa kallama allah musa taklima وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله منا كمان أنتنا ماري نوران دمانا كمان بليه وان دتر مرمان على كتب الدنيا أنتنا ماري زبندو لي مأمونين معتزلة صحيح عقيدة دار الدون صو عند هر كلام أم صرقت منا تذكر هنا ماري مراحل ظهور بلالة يو كما يرى انه لا قول رسول كريم سو قل جاء عين من اضافه لنا يا اخي لا قول رسول كريم قول النبي يا عين من شو هذا اضافه تشريف يقول لي هذا اضافه تشريف قال يا اضافه تشريف بها هذا شد درجاتنا قال قلته يا نار قوي كان شي ما اعوذ كلام كلام بزيد يا انا قالوا انت انا مالي نعم اقول غير مخلوق كلام مليكنا بذلك انا الاقياء وافصح طبعا ده زي جهميه ده ما انا كما يريد على كتن غيس كلام الله مخلوق انا يا كرمان لا ترن كرانيا فانينا عشان جهميه سلمى الدين زين مذهب ده عشان يهودي اي ولي نعم سين سوي هي سوا نعم هذا سنه ما to skada sauto ya gidan adin kan musulmi dan ada sai shan wa zai notuma na'am rahanta na mare na'am ha dai mu'tazila jahmiya asha'ira sandima am doni kala loran ne adin mazahir da shaz da sandi sandi mara mun dir kuma loran da kalan nafsi bugun ne ya kuma no sun zaman ari tawat kuma kurewan bi kamar kurewan bi manan da kai kar maru kurman la da bi ya de mana kamar da amsa nahi sai sai fanan ba si mana baru orang nama ada ayu. Lepas tu orang dicerai mungkin macam mana? Amur udah amur gay ayu. Nahi tu ada nahi tu ada. Nah. Dah ada. Amat ni orang dah ada kata bulan bercuta malam yang walatku fil Quran bil waqf qailan kama qala atba'un li jahmin wa asjahu. ولا تقولني ولمي في القرآن لورني كلان بالوقف وقفة قائلا كون تمر ولمي كما قال فتو كون تمر نهلا أتباع كنقاولا لجهم جهم ابن صفوان وأسجح سني لمر أدا كم بير وستنا عد ورني جرين زار ولمي يا عد سندي مت ورسي واقفة سن جهمية sendiri orang arak alakatu gulzan, ha? Amma soron dan am doni alakati gulzan ba alakati gie gulzan bambi. Hari walwaqf fil Qurani, sabtan baqir, wakhidau kulli mudabbin hayrani, bulghir makhlukin kalamu ilahina, wajil walatku fil ijabat wali, ahlu syariat ayqamu bin nuzulihi walqailuna bi khalqihi شكلاني نعم الذين يقولون بالخلق والذين يتوقفون انا بارو وتجنب اللفظين ان كليهما ومقال جهم عندنا سياني نعم نعم عم باللفظ في القران بالقران مخلوق كان كان كان كما كون دي كاكي هاي انا كان الدنيا لكت لا جير على كت ما يكون ده يكون مي على كت كان بار يقول زني ada sama sobia jaham da mata tau. Ya ada suku inda sama kami tu zi. Malam ni ada maru dai sai mazhab kamalah zi fi al-Quran makhluqun san mazhab kan dari kosu. Wa la taqul al-Quran khalqan qira'atan fa inna kalam Allah bil lafz yudah. Wa la taqul wa dikar nimi. Wa al-Quran urand khalqan ala kati khalqan ay makhluqun. Ada fa'al bi ma'na maf'ul. خلقا ألكت قراءة كرع نشن شيء ألكت ويقول لمي فإن كلام الله ذل زمانك ما يلي باللفظ لفظ ذني كما كان من جرجين دنيا يوضح فججين نعم أني كلامي كان من يرم مساج الوضوط اللي نوانا بالقرار يقول ديالي نوم كراني ما يلا مانا كانوا زوادا وعا أنا مرة يكاثر ما مايا جاجين باري نعم كاثر ما مايا جاجين باري نانكارو شي كاثر ما حاوشين بيا جنالي نانكم دينو haushin bai shiru cin sirrin kai kulle ne haushin da rahun mun ga ya shiru ku tuka nan bawo eh ade dai kan mu ruwan da karaje mana kan alakatu kullu ba mana da kuma yana ma har karaje yana nan bai right wa qul yatajalla Allahu lil khalq jahratan kama al badr la yakhfa wa rabbuka awdahu wa al ru'yatu Allahi karan shi amin kar sallan bai shi da bidi an yi kasanne kuma da lairan turin to nan wa kullun kulli kasanne aqinatihi yatajalla Allah kama ala yufatihi fatatu wa tukulati lil khalq ala waru kulati jahratan fa tafarqu kama al badru futu kumbald la yakhfa gratin baru nuhalan kama yatin jazaru kulati wa rabbuka kama nam da awdahu shima da sai fatiyo wa nu tamam tana mare nam jahmiya mutazila da sandidu kurul tumar wa faradan faradan kamar turin ba da nan da a wurin turin gole mai adad zata zata da shi mai turin na Allahu ghayru jismi kamar zata jism jism gai gai a wurin karamata mun katan gai kamere gai ya da adai su kada turin ba sarai ar kurun da tahkim sada aka yi gula da lai hawa an gar ngal kodi na shakuru ya sada nan amlan gal kodi na shakuru ba ya sada aro kulatu sufiya so Allah san bai sai na shakturin da ringal kodi sai bina wan turin sa amma na dan ma falimin al-kashf sasa ilham sosai ka sasa har mai gidan za a wasa bi gazali sai gazali da ya tips na wasu hiro wannan na wasu hiro wannan na wajen gara na wannan zuwa ya dinya ya ulumuddin su kitabar ifanu wanga na kita war malama zaman dai dai kita war war no war na'am dare share cherry soron dan balau ngozana war no sa kita ne fi ikbaro balau soron gore su war no ru kullala ihya'u ulumiddin dai azu nan mun ru ya dai durusu ulumiddin ya na'am durusu nan mar kra mai dai durusu rubte mai ya na'am yo sandi falasifa mutafalsifa manadika amdo ni filosofa kita wado ni filosofa ai tarif ter nama ada kerana nama ada shirin ya kara soro daro dresi sa ari kara soro din da hangan tahkimul aql de su sayo ti ko awala turun soro nama ada tahkim sa din dai ade fari da faida ti na kan rumin dai kamar leran turin ba su da rugula dai ko am gal ko yi sanna soro bula to sufi sai sai dina man kamar turin nan da ele kam kuma wannan zan turin da nabi da kan shar nan da na yi moro a sakara dan ma moro moro no no wai na daron na yi shi an mar sakara dan ma ne rai ka fal biya ci da dan saje da dan rawai na yi na da yi shi ko bara sa sallan sa shiron da shi makkar ma kan madina ya fangina madina ma man kuma kan fangin ba ne moro kon karani ni ya ina jaran karani ya jaran yarwan karani sa ko tan karadan dalle kin yo shin dawo da ya yi rogo zan gidi a creation ne mystery sa contradiction ya mystery sa biya shalla dan wanta na mare da ji kuma Allah subhanahu wa ta'ala da shalla yara lan zanna wa sha sorin quran din kuma yi wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nadira qurman ko bala sallama su da hadisin innakum lan tarawna rabb lan taraw rabbakum hatta tamutun na'am nu ya kuma da ruwa da yawo ni kuma dinan kuma turin gurje hadisin rubuni ya gudu na'am an tana mare na'am da su kam duron za dan sayna kuma numirin kuma rumba kana shin din kuma rumba kana shin din a wanga da kuma rumba na'am rumba na'am an tana mare na'am yawa manaka kallon tana na'am hawa funarin kamar badru da ya fata sunar hadisin nabi innakum satarawna rabbakum كالقمر ليلة البدر كرؤية القمر ليلة البدر أرأي أرى تشبيه الرؤيا بالرؤيا نعم ما تشبيه المرئي بالمرئي نعم وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح وليس ولزي كما بمولود كتنبور ولزي وليس بوالد ينبمر ولزي وليس له شبه صف يجي كلامه مثل يا تعالى حبتي علود قهر يا علود ذات يا سمع سيا المصبح شدني تحيكتونا ما يي حبتي تنا ماري داجي نارن أبيان درو مالي مسوتو كما تلوتو كرمان أودني أبا صفا كما يدو سبوتي يا إمي سلبي يا إمي نعم صفا سبوتي يا رأبي كما يدو surin gurzana so fangin gurzana so mukon zambe gurzana so ala sama sifa rubutiya sifa salbiya da laysa bi mawludin lam yalid ala sifa salbiya kuma sifa shi da shi kan furano da ala shi da sifa salbiya ne na'am da shi mana da malam da tawsu da kurna da andoni nabi isa tara kama gurzan so zai tara kama gurzan so mala yar fira kama gurzan so sama sar baran da sanna wa laysa bi mawludin wa laysa bi walidin wa laysa lahu shabahun aw shin safin ne ba ari na amda mushabbiha ba raddu sirna amda ne kuma safin zanda amma kana mare na'am wa qala yunkiru al-jahmiyyu hadha wa indana bi misdaq ma qulna hadithun musarrah rawahu jarir an maqal muhammad wa qul mithla ma qad qala fi dhaka tanjahu wa qala yunkiru amgirzu wajinde الجهمي جهمي ما يانغرجن هذا كما قرو كما قلتنا ما عدا وعندنا عند السنة وسلفيون النلن بمصداق ما قلنا أو قلنا يتوت نمجرن زي توت يكللن حديث حديث مصرح مسألة شبادة فتفرق بينتبان بريده رواه حديث لا كرالي جرير جرير ابن عبد الله البدلي عن مقال محمد محمد صلى الله عليه وسلم يكاولي لان شيء نقلي فقل ني كاولي ني أفنتني مثل ما قد قال جري أو شيء قل سنة مدى يسري لي في ذاك كلاك ما كرير تنجح نوى قنت من دياء نعم لأيدي شمانا لن أعمال محمدنا تنجح رنية نوى قنت من قلت من أصلا در تنجح دني حريكا لضرورة البدن شي تنجح در جواب الطلب كل دي جواب طلب أبا جري فرج البصرة فالتام يقول ثم ارجل البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا سنعيدي نعم دي أرنا أرمال من مصر دني هم جهمية دي سندي كما قرور كساسي أر دي أمنا يفراتر انك الكودي سرنا نعم دي ولي شمانا كان در غنمي أعطني حديث تريد إبن عبد الله البجلي كراتنا ما أرد شماري يا سري يا الله narin malam misal baktaro cudo ya sawa ke dihari tu riwayat nama manggung dia ya karena misal cudo وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح وقد ينكر أنجر جنجي الجهمي جهمي جهمي ماي أنجر سو وجن الجهمي كنغاوز سوا كمية صفان ذلك إنكارت الأمر أيضا والتن والتن يمينه كم برنزا إنكارت ذلك سجن باريا وكلتا يديه مسكن ذو إنجسو كمية بالفواضل يموالا تنفح أي تعطي جنن إلى إشارة أبيه وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح عليه وحمل عليه الدارمي الدارمي الرد على بشر المريسي كتاب زي بيروتنا سورة المعنى ما أمبي كما يمكر يد الله دي نعمة الله نعمة كما يعرف لا قدرة الله يعرف حسنا نعم يوم قرأ كلكة نعيونا ها؟ نعم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له ينزل ربنا لا ملك سنكره نزول لي سفر كتا سيدر وما لا يدكين سننا يوم دكا سنن وما لا يدكين درونا هل من مستغفر أغفر له يوم لا يعرف ما أقول جننا نعم هل من تائب فأتوب له لما لا يرمى أبو الجنة نعم كما شاهد قدرة الله دي. يد الله دي قدرة الله رفع سرجاء بل يداه مبسوطة ثاني قدرة دي انجا كان عندها قريبا رأي نعم نعم نعم نعم نعم على يسان قال اه نعم انزل جاشي نعم قريبا هو تعويل سليم نعم دي أدي سوكن جاي سيكون مرسان يوم جاو سليم بح نعم جاء المرمال مين jahmi mai kuma yakan baron zan bayan maka sacin bari amma kuma yakan baron zan giso nyama wa kan jawacin Allah ne bal ya da hu mabsu patani yaudiyaya nongo ba mane ma sai ban dima da no sai kuma a rasu shim zakala ina so rubri zawon gisa saka nan da kono ya kuma ruba illa da ila kan ko ma bai suna da kuri mai soro wanda bayan nan dise da zawon nan ngriyu ko si ngriyu we taman kam batti ta da normal bara ru minar wai goza kam korama bara goja bara goji bara kam lair goza ko da ya sai na foto kuma ai bara andan faragin din a washe san bara wai da zan bare na shi da dan zama ba fa amma shi ma am zu kora karu am lai zano ya har shi din kuntin bara zan farara amma rumin kam la rumin ngo shi shi Kurajin, kamu kurajin, nama kami lusur dah kamu komplit tu gaya ba. Aku biang godo ba. Kalau biang num kamar kezub ke bahayan karo. Kurian awo, am lah bara gua ni harpo tu shaliono. Iyo dia ni ada. Halu nabi ukum. بشر من ذلك المفسوبة ما لعنه الله وغضب عليه وجعل منه أم على بران ذا بوز حرسونا أم قدرو وزناسو بني مانغرو وزناسو بيده ولاك شر ما كانوا أظن أن سواي سمين دوري عاري رو وزن دي سكر عند الجوان أربع نظر في ما جي هاي كم عليك مثل هذا كم عليك بعين كل ترى يد الله مغلولة مو كو كم عليك بعين مغلولة حاتا دي شو بعين لا ما يقول لك أيديهم كروه لون نورما نعم لون ما قال بابا راند أنا ما أقول نعم بل يا رحمة بسوق الثاني يوم فيكو كيف يا شاب يدون دمك يا نعم جم زاي يد يدون يدون دندل يا الذين من إذا قمت من إذا صعد فاصلوا أيديهم نعم يدون جم أيديهم iya don arab bin nyamaro hayratan mabe na'am shi da jamun zo ayadin na'am ayadin lahu alayya ayadin wurin nyamawacin mabe ne kuma ko aka yi ya shi da na'am ayadi al ayadi nyamawa na'am al aidi wa na'am وقل ينزل الجبار في كل ليلة إلى كيف جل الواحي المتمدح بلا كيف غيره. وقل نقول لي ينزل سجن الجبار كما كان الجبار جبار يعني المصلح أمور خلقه المصرف فيما فيه صلاحه قترد جبر خلقه على ما يشاء من أمره. أي رفضين الجبار كما ذني جبار ها كما ذني ركت نزن فتس رانر أواس وصور تلما في كل ليلة بني وصن بلا كيف يقول دوبالا التكييف دو يقول دو جل كم باجي الواحد الشيطر تماي كم باجي المتمدح صفاتنا نقلو نقلو شاي نقلو لازم زين نين صفاتنا ما يكامباجي المتمدح أي الذي اتصف بصفات المدح الموجبة للمدح ترى ما عليه عارش ما كلام نشارك أنا لا مانا هنا صفات النزول يا عارف صفات النزول أوى صفات دني فعلية مية عارف صور صفات دني كمان فعلية نكرة جبار صفات دني مانا دني عامل أوى جبر رمانا دني سوالتي سنة ما عليه سوالتي ده كم كثيرو كأنا شابنا ترى عارف جبار رمانا awodo ni kasa sana ga ya mun jin ba a je jabbar da mai dai mana in su sana su kuma jabbar da ila tabaqi dunya sami dinai Allah kuma ga jin ya mun bozi bi fadlihi fadlan za bozi fa tufraju furumkin abwabu sama sami jin nayi wa tuftahu li zafarul jama yaqulu su jin kuma ala mustaghfirun gaura ma tama bawa yalqa su wangin nan karo yalqa da jawabu talab ko shi ya zama hawa gari ya qaya qafiran ka wata ma suwan din nan ka ko mustamnihun ay talibun zam tama bawa khairan hirra zam tama bawa wa rizqan razwa zam tama bawa fa yumnahu shurutin nan ka ro ha ana misal jabi bi fa'i ba'da talab ba'da al'ard kai ko ala al-harf 'ard ni ha aw 'ard ya talabun bi rizqin shi kai ada sama sokka ma rizqin ni kan jan zoro bozi da kan maran ne wa re ko ai dimin cine kuma gore ne sokta shi ne wanda koro ye gore ne mu ai gane ya ne da kan ban shi bane ya koro ye wa jan gam koro ye ara ara amma bane ga nyat da ya kero wallin ne lokto do ni shi maran cine ibada ne mu da tumar man asar tumar wa wallin ne yanzu lokto shi wallin ne mun wallin lamarin zoro ga wallin ya ne lamar dina me lamar laira be o den dire yi horo kuma laira ar manya tun garzan na na da su ku ne re ya tun dire da min tin ya wuri ya yi fande ka bajar kan min rokano qalilan min alladhi ma ja'alna bil ashari hum yastaghfirun la gawra tam tamar walli na wa li kun fi bi hilani in gairan ni fajar o se ade fajar abla sa sara lumi ya kai walli kada ya kawo da yanzu fadiyar ta kudu na rama kyawun lindi wurin ba wuzi nan zama ta baki ya yawon tana ya a aje su ka wadda tun mara manu sa lokta shi mara lindin wajen nan wasu daji kan me a wo a je su zara kala yaro ga yi na jira jira wani a kama amerika da nemi aka wasu canar da nemi aka jiri a ndusa ya alaksu ala hadis zun dugul zun namin zun rami a cinin ne wani ya wani ne zamar kama ya rani asali min jini na zini wa yi tsakhal rabu ka bin bani adama min zuwuri him gurriya ta hannu a shahararren mala a kusa yima nasu da rabu kuma kuran wari gwanye na gwanye ya raga yi no sabi kuma zana shi kato gwanye na ni hangal da marma ni wani na hangal da nasa ya rami ne na abu hannu fara ya kamar yasa imam na kama ruma wa rukui yanma wa lengi hinma hinri fanma wa fangri ha yu a rumi fanimi hinimi dindan baya dai kasa yi tindu hangalun dan ruma wa rukui filin dima dikri yanma wa lengi sha fanma wa fangri hangalun bera ba wani be zorila ni hangala zorili hangal ni hangalun bera ba mbe na da nano nimi ha ala yi ngayo na shuru no good example aya ba hadise ba na saraya jira nyoro hangon go nanga yugo bi rom danio si fa ngana min dan kararo no ni me kan mar kemai sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq to ba yakol le nos kun tarman se ro fole se jiro ro asa ya nda ba gare ba ga ti ni mun ban good example ya da ri kamal le min doni dast mi ya dar ham bi achan chara wa ji green suri right an samu su kuma an yaro misal falazi ji ni mun kuma Allah ya tawaffa al-anfus hina mawtiha wa allati lam tamut fi manamiha kuma sabar mu annabi ne dan rombe la ba ba gulle tuma roba ba romba ba su ruhum ta ne zana kinin din hinkin din yaro kuma ya kwalzo na'am hinkin du kwalzo Abdullah sale cha roba ya hari roba sada ikuwa kuma ya kam dinaro walti in kirmo ya san su tiro wajja da yaro da kala sai kana masa fanu marumiya kelum ya na'am hari ada safanu marumiya nun ciyam kirmo gana ma rumba ya sabon min da moda bana yi min da sararin moda da ne kirmo da kero ma meya na'am safanu mai rumiya alhamdulillah ya ahyana bala amata wala yin shuru da desu ada yaro lamar kamar da karashi da manzo karo malam mai rawa da ka qaumun la yurdu hadithuhum ala khaba qaumun kazzabuhum wa qubbihu rawa karazi zaka hadith doni kama da cinni ada qaumun jamila jamidoni لا يرد حديثهم حديث ذات مر من كلكتين باي شاري ويا زينا لا يرد حديثهم ذات صفة ذني قوم دي على جمع سبحانه خاب أثرتي قوم جميلني كذبوهم سنجاك توزاني أثرتي وقبحوا أم أيدي بزيديكم فلين يا خاب أثرتي خاب وخسر ما نخسر وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما لا قدما وزيراه قدما لا قدما قدما لا قدما وقل إن خير الناس بعد وقل نقول لي هذا الفضل دوني سواء خروسا ليا راودا أدينا إكرام مرحيم وقل نقول لي إن خير الناس أمسي سيغل ورباد محمد محمد صلى الله عليه وسلم وزيراه وزيريان ذي kidman kurgen mana tumburman kuma sai Abu Sayyidina Abu Warra sayyidina Umar gawon Usman sayyidina Usman da shi man gawon da zai inda al arjahu shi mana iduna do warabihum kun da mai zai khairul bariyati arwai sai gal wa zabada hum sai gawon aliyun ali hayyul khairi ay mulazimul khairi ila firral lazim tuma bil khairi hirlan munjahu nuazantiyar kalle hadisan tawassana sawaye gulzara sakabara beman sai na burshi mangalo kunyen ga hannun su hawo kunyen annabi ya mana zai kike sawaye ijma'a ne da sai na usman sai na ali an da san mangalo wani shi magana kalan dayo ba shi da mai sai na usman da shi mafuna shi mana juma'a da awa shi kana da waje marahil din karanya ne dai sado ne khilafa sayyidi gidan amma la dare to wanda sai jami'a ne sai na siyasa siyasan jami'a sai na asma jami'a sai na ne gudan ade yiwa azu gani khilaf ka kai na'am yar mana riga mai son mana kurume na'am da fa biya mana ka saratar ariyan ma kullu na'am malami wa innahum musan lillah rahtu sallima likuhu jiredo la raiba kam shauba fihim kalasan di amjire kama zana idan shauba ala nujub al firdaus janna al firdaus dabban zai ka nujub din naqa al karimatu hasanatu nujub al firdaus karimu adun jannatu al firdaus bin nuri nuri rubta mutasrahu famdan famdan turul tasrahu famdan sultan idan tasiru haythu sha'at fil jannati tana mare sa'irun ruku wa nan sai ko ba sallan yan gawon kam galo ruku ba sai na don gawon sun gawon sun Usman gawon sun Ali sayyara sayyara wa da'im na'am san dia wa tadi adin da yin munafiq na'am ko ba sallan min ansara radhiyallahu anhu imani san dia wa tadi munafiq na'am urusan di urusan nama yang dibayar di sana. Yang dia saya lanjut rumah kamu dengan aku. Yang kamu jadi ini. Kalau kita nak mari. Saya ada suka saya rau dah ada. Saya wajar ada. Ada amra kalau Syiah itu saya mama dia. Mana me? Awas saya dia dia dia urusan yang kau sendi arak kekap sana tu nak rau. Sa'idun وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح سعيد سعيد بن زيد بن عمرو وسعد سعد بن أبي وقاص ابن عوف عبد الرحمن ابن عوف على سرقم ونوين كرب من أثرياء الصحابة طلحة طلحة بن عبيد الله عامر بن الجراح فهر فهر سرقة كان بمارين kakarun itu lah sih, nasron sih beda. Ia sering sedih kelak kelihatan. Kakang tu sih macam ni. Dah hari ni lo faham tu nak kerja malam ni tu. Zubair Zubair ni al-Mumaddah tu mengurun nama dia. Zubair ibn al-Awwam, Hawari Rasulullah Sallam ya. Hari sih macam ni lo, mana yang akhirnya bertolak hati Zubair, Wasabi, Sa'id, Muhammad, Abdul Rahman, Abu Hubeir, Abdul Tiara, Abdul Tuqan. ولم يقل خير وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح وقل كولين خير قول كوليسين قالوا في الصحابة كلا سوايا كلهم سندي سماي كلا كولين قالوا سندنا كليا ولا تك وليتليمي وليولمي طعانا لن تمر وليولمي تعيب سنجالا نمن وتجرح حيا نمن وليولمي wadi sai ara sandiyala nim kana da mana sandi mana ne kusoro zan siran zan aula shin yafa ne mai cinin zanganya su kidiya dalin sai ba kuma sai ya baro zuwa rasul Allah da faqad nataqa hayr turji al wahyu wahyu duni al mubin bi fadlihim fadlan zai kalan wahyu ba yantama yi ba ba yanzu da mana sana diya fil fathi sura suratul fath hala ayun ismu jins al jami'a sura ayatun muhrad ayun jam'u ayun ayam biji fi sahabati sawaya karan tamdahu sungorin man biji deun ada ya ada syekh ma'adhan muhammadur rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u ala kufari ruhama'u bainahum la'ashim alaih salam Allahum rukka'an subjar yabda'u fadla minallahi wa ridwan sa'ar ayashim alaih salam gur ma'adhan saya sungorna ya surat tawari man sifan da bin sura injil le man sifan da bin am sai kaka na so kare na so ka ta tambin maro am la ya bakra da sifan da fandana am har jinin sai lan nemi na yo kuru kam la ya a wakatin zan wa zan so la so sun yo gine sai na biya ni ro guza rai kam so jirin kam to 100% wajin wajin bana apo no man dan adam tara bai ci ka ko ba amma kam buru zu ba kuma ya sha ga wuri suna kam da biyu su da no sha su tan ara sha su tan ara ne wa kana no yo nyai kan mo kuma sai am share ara dura am wanjin ba wa mamman arin yanzu sa sawafal sannabi a sawa kiro ne turma zan doni am doni ne ga kiro zan doro kan kuma to wani na da aidi mun hok ne na kiro bada da hadar zan shi sawa shi da ya mun sama ne zan zero da da dare ma san dare annabi ya rusai na Umar rashkam da goza ke sa Rasulullahi ha shatir ayana waka sun shiro na me in kai kare bada da hadar zanar nan ne yani an kare bada da hadar zanar kamar ya fon ne ga wurata da buji na a odi dimi annunya san ala dane shi di dimi shi ma wa zanya sitan mare wa kana yo nyai kan mo na rai na a odi sha wa sare guzan da sarina duro goringo amma ga wurata na guzu eh dai kan mo ne na amma ni ga ala ga ngana ma a ta min bu dai na ana ya na yanzu dai lurannan lurannan hadisan sai zanna kwantana nabi harbano wani zanna wani kanno mare sai kuma sai kin ga yanzu ya guljin na yanzu dan jawo sai sai kanno dan jawo ani ma kurzu kuma salam tarika ba sun wali zanna ma san da wali da wali da shi wali da dan jawo din ne kurshi zanna mare dan fankam dan zuri ala kin yamba sai ma kan zanna mare hawar da kul sar guza na amma ni dan fankam kam ni nabi ba nai ba sa duwa sa tambana sa zanna mani ada ya nah yon dan mangam ni ni wai moto ba me bubu burdu am de ya ni kam de zanna ma dan zaman ba itu man atura furn ma mangalo furn ni kasam de de ya don tun wani furn me fur de kusin de ya wani na jamma ya ada sama sa ai ada sama je ba roi rakid ma nam jai dolmen de ma de amazo che nam min ba dihim sen dia ngawon fattabi'un am sen dia kun gawde li husni ma akhin rawi ngalwun min wa af'alihim kun don zai ngalwun min sen dia kun gawde qawlan qawli kami wa filan kun za san ma sun da na mai saulan fa aflahu wa zan tana mare dari syarat bagihin fattabi'una لحسن ما آخن أر آخا يآخي مآخاتا دايوانيش لغز ما آخن سياب راودوني منغل ولا وأفعالهم كركن لنزا غوت قولا كارير كاميرو وفيلا كنو كاميرو غوزانا ما أدن أدي صون فأفلح نوزون تنمى رسن لمن فوان غاو سيطرين هم غرارو أو الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان أرين يقول جن ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا أدي كما يقول زه أم ذن إنقاوة سيطر الإنسان نمقوا عوضين المدارة سليم دو نعم سكارون دين ألا ويسيطر مستقبان بيرو وزي أر مراسا منو نعم من إذا يوم تصمن نصي أو سيالا أنت كما أدين نقوا نمر نعم أنوار الكتاب ذن كما ابن حمدان الغامري كلا شيعان وعندنا وعندنا وعندنا سورة ما تعطي الكتاب وعندنا كما نصدنا أم شيعان السورة ذن kala awon ne an shi aka mai da sai aka biye mara da babu kai zaman kan yar man an bi tibilan nan sana tashar mana zan shi kam dubo ya kam shi ai amma gul jin hawa da ne sai shi hawa da gudan mara shar alim ba ka karbe shi har bak sai shi aure shar mana ko zai kara mana kuɗi na'am amma ayan malim ne ومالك والثوري ثم أخوهم أبو عمرو الأوزاعي ذاك المسبح ومالك غيا وفاطمة يا فاطمة ذات النقائي تحبتي صعيب دو تبحبحو كنن دان ذاك رجي التبحبح دو رغاد العيش والساعة فيه وعائش يا عائشة أم المؤمنين مؤمنين يدن وخالنا روان دي معاوية معاوية أكرم به أكرم به ويشار دل وجي ثم امنحو شرن من قلب ذاك ركس الدنيا ديورا معاوية ابن أبي سفيان سوى درجة كاتب الوحي وهي نبي الرجل شيء جو ينزان أم حبيبة النبي كاميا أو أم حبيبة النبي كامو جو أم حبيبة النبي كامو شو أم حبيبة ينزان رواه يعني يعني رواه أربع رخال على قولنا يا أمي معاوية على لندن أرم أرم أرم عثمان الخميس شام الشيعة سكر وسط الهند معاوية أمير المؤمنين وإن رغمت أمهكم ورجلا معاوية أمير المؤمنين وأنا وياي نعم فأني من ذي كم شام فلد الله يحشرك مع معاوية أنا جرك معاوية مثلا ليش كم بلبي سر بروتو ينشرو كم لا إيش أتورني سين أنا معاوية عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه مزد درجة أول خر خوش فانز ما أنا إيه ما أنا من دونه معاوية سوا النبي عليه الصلاة والسلام عمر ابن عبد العزيز نعم أنا معاوية من دونه شو وين كم أول أشياء سنة سنة الدنيا ما نعم رؤيا النبي لا بيجي أنا كلام نعم رأي نعم dia suka hanggar lima kali saya, jor. Hanggar lima kali, si turun lagi sok nari ya. Awak apa gul lima ni? Darajat dua yang kau nabi sawai rum gul lima, awak fal bi aja sorry. Nabi rumah ni, huruk iya cium bangun. Naa, mampi apa ni aku sana? Nanti dah am tadi nabi soru kermusun nasi mana? Biar apa dah? Darajat dah lama sambil ni. Naa. Minta masih tu soan di. Naa. Ada suka am tadi kemar hadis nabi, am biar darajat isaya. Aduh ni saya muka orang seorang ini dah hari ni awak saya manggil ni seorang saya kau ni mengira benda. Ah, na arah liu, am dah saya fanda so jeep dah so liu yang ni orang mula sambutan yang kaya betul. Kau ni kerja mana buat? Kau ni orang kerja apa tu nak buat? وأنصاره أمشان سرطودني مرينا وهاجرون ديارهم تنقلن يزور بلان ذا كل زنا بنصاتهم نبيا سرطن زي صون سنددني بلان ذا كل زنا دا سنددني مرينا ودا سمسو عن كية النار كني وارتكن زحزي هو سنديا كما يشن تجو أوا نبي زازا عدين دي كلان وحالا حسنا لدى أدش ما سو دوني كاتن زي روز كراجا كما فورا كورا من هاري تشوان دو بعدهم التابعون حسن مآخ وأفعالهم قولا وفعلا فأقدم خلق صغيرا يعني شريع ومالك مالك ابن أنس إمام دار الهجرة والثوري سفيان الثوري والأوزاعي الإمام دني أهل الشام والثوري ثم عليهم قال أخوهم يانزانا أبو عمرو الأوزاعي عفوا ثوري سفيان الثوري أخوه من زنا أبو عمرو الأوزاعي من زنا أبو أوزاعي هذا أخوة دني صلاح يا دين يا ويا أخوة دني نسب عليه ذاك شيء تردني المسبح كما تهرت تسبح يوم قوة ومن بعدهم سندين قاون فالشافعي وإمام الشافعي وأحمد إمام أحمد عليه الرحمة أحمد الشافعي أنا تمعون ابن إدريس الشافعي إماما هدى إماما دوني إماما إندي دوني كاشموي من يتبع الحق كم جرم زار ولنوا ينصح سنديا جرم زي وسرعين ديا أن يخلص لهم الودة أولئك سيئين قوم جميدين قد عفى الله عنهم ألا يسديا كما يسيئ أبو زنري وأحببهم سنديا رأي جريا لن فإنك يتفرح نين وقنتمين ديا والذين جاءوا من بعدهم يقولون له سمى صالحا كان كم زغلنا وصدقهم زنيا نكرم لا يشرم ولا دمين هذا ما مال مزم النمي سيارة أم سيارة ولا دمين سيارة ولوان النمي هذا يا وني على أنغي سليم بأنغي أنغي سليم بأ شافانو يا ني شافانو بأ أم شافان غشلا في رتان بيا أدي سكو ودي يا شار كم سيارة في دبا أنغي ما سدي awan gaya masih di sering naik bis sering yang bis ya ada sekolah itu malam kamu mana dulu ni masa malam malam seorang muda aje curumnya awalan bau tu yang bis orang yang suruh guling na guling guling bawa muda suruh je sharing zirai boleh tu malam kutu zirami awalan siapa yang betul betul zirami hari hari ni ya betul apa ni kamu tu suruh hari kerja masa malam malam ada tu yang sedih sendiri saya manggau sedih dia nurzo kamu sedih sharing fatran kamu sedih sama jadi wayan sebab orang ini aisha itu saya sorry je, ama bayang sini ni, ada sekolah dia lapsis itu gurumi, hendak doin nanti jangan gurumi, lapsis itu ada orang kalau ni, entah nama dia, ada semua terbiar dengan sendal, kamu betul tu dia suka syawal lah, betul tu dia suka syurum mana gulung syalal nampak, syurum muda dia min, orang mana mina mana mina, bama awal doin wayan jadi orang mega besar orang kalau, ada semua waktu dia sendal, ama am sorry kurun masa mau korain me aso. Aw sendiri kalau mana main mana tan malu mana guru ni cari kau ira bah cari kerap penting bah cari angkai sendiri bah ni aje ni, right? Biasa kau ni kamu boleh mikurma niro orang anak zara na ame ni aje ni aso di mana nom, kalau zara minum malam siapa malaro walum, kamu sejak tu di mana bernanti sajalah masal bosan wajah dah ikut anjir saya main anggalau, bil qadar qadar itu ni al maqdur kama qadar zul tertib sana min ayatin ya fikdani, fa innahu shifka dari rumah adik. عامة عقد الدين أدين الجرو يشمل هو سلام زو والدين أدين أفيا هو شمل سفرق نارن قدر لا أبي عشر صر عشر عدل كمايلا كم مشان مزيار من قبر عيسى كلا قدر ما تين ما قدرت تنو ولي كلام ذي مرني ولي شيء يقول ولا أي ندوسا أم كلا قدر ذن تسكتنا كلام بيسمى كلا قدر ذن حنقل ذن ما نذن عندنا مشكلة سيا كمان Dengannya ini min, awak kadari ada mana? Kadari dah tertib kemai, foto awak tertib sur, budgetin sur, na ada semua kadari tu. kuma da dai qairan zufan bai qaira shi da gamiya kala kala da ganin kalewa sai nan mun la yusalu amma ya fa'alu kuma da wasu dai a torin ba na'am da su kuwa amdoni kuma ya wasu nan gamarin gamarin ga yadda ciro gamarin ga yadda ciro da ya adin da yau shi ma sai ya fata mushkila da kai su na'am da kamar na'am al-qada'u wal-qadar ada abi shi ma kuma ya gurin yana da kuma a wasu da tartib su a wasu da samman wasu nan kasa sanan doni wajin da kuma da shi ne mukardiyanin ashi a sirayi amma surukan ganti zan a wuka sassai da wajin ba kasa su da wa na'am na'am fatar mare na'am wannan kan fatar ne na'am yaran ji qada qadara da min nan kalan zaman quruhi ed mana quru kalan zaman ana ya aw da ni na mi mata na da qadari da shi maratib diyo wasar kan martaba da ilmi na'am kuma ya wasi mata ka wasa da kaiwa ka wa ni murun zuna da ariya sana ya dole kun indi da lohun mahfuz ruwata na'am kun ya kun kuru kuma ya ram din za ka sadan zan doni a ruwa din wa sarai na'am Allah ar sarai ha kenan kuma kan ku riso kan ro ga ha bisu nan kuma ka sasuwa na'am ka sasuwa wa Allah na'am anya binya su ku ka sanne na guza amma shi ya ne sai ya ara ro nan zalim grezu Allah na jabariya qadariya da tuwan do na'am jabariya qadariya jabariya da al-abd majbur qadariya da salbul qudrati an illah na'am sai jabariya da ra kun jira mina da shirat tun zuwa ba kamar ma harat kamar da in gan wato tawatte nan gal koji sa da na'am kun jira ma harat sai ro kala sa era sai are ya san da sai ba kamar nun zalum gare da na sai ar man da a wayan gai bulu mashi an zume ramin zume shi kun jira kudran zume ikhtiyar zume da na kuma in tato din zakan jiro tato tato da Allah jabariya qadariya da yaro san dihe to dai ni sofa hol nan gata amma da sunna wal jama'a da dawin kuma Allah subhanahu wa ta'ala da ha shi shi ma Allah su rabtun zakka su ku kala kan jin zai amma kan jin zuru ikhtiyar jana kudra jana siraya sigi wa ya kallin dai Allah kuma idiya kulliya shi ma duro kan taru dai lujo zannar iko shiro lujo kun nore iko shiro lujo dai na'am a kai rogo yo wannan ma kuma yau ma kun na mu'adibina hatta na ba'atha rasulullahi na'am ya rero wannan ma kun ji da majburu wannan ma dai ar kai wai alakati a wani dai sana ma dai shad butu ciro e ikhtiyar da baya na'am ya rero sarani hikima baya na'am adde saka a wani wajin no so kuma yana tun zabe ka wajin no na'am dan ba ku sai ma rawata ran din za ka faran zan da wajin kurman kuma da shi ma alaksin bai zo a shida na'am dai ar shay sabu mugu da dai kuma gungana da qadariya da sandi Allah na fira sarana jabariya yin dai shi ma kuma da shi ma kana zama ranya da na'am ya da sandi sama so bulu sa da tifrata tafrita mare na'am yawa kuma ma shirka da mana kuma shi er ne wala tunkiran wala angirnin wani ne dai jahlan nan jayi da suka na kirano munkaran munkaran na kira da wani inkar din notu ba ya suka sai dai bai da wani gulle mai ya wala alhawda kene kan nabi kausar da wani zana mai zana ne lera wa jiya kan jayi ibaran galtin da samma wani inkar din ya sare da innaka tun sa hayrun nasiha da tudu wa na'am wani inkar din ya sare bai ya dai mun karana kira da san dima mallai ya zuwa soro kawar isa kan kun ji a sorin din how dai an wata inna atainaka alkautar din mizan dai ya shima wani da'an mu wazin alqista li yawm alqiyamati fala tudhamu nafsun shay'an min hada na'am subhanahu wa ta'ala ko man salan kam da din shikalan za i bu kullun zira san masa dai mizan da rubuta ci zam dai kam din ganci na'am dai shikalan zan kun na'am dai mizan da haqiqatan mizan da yake nabi da zan fara da musulmi zai yi ne kin za su rinke zamana din ga yawo su na'am dai su ka shaya fara da bu amma wai ma'anawiya da abstract da'a in dai suna da bai da makar haqiqatan na'am ma dai mun kar kira bai sai isa sura kawar da kamu ko wasu ne ko wasu ne na'am sana mare na'am kene ka wasar rin bai shi bi da sai ya yuktin amsun na'udu ne sunna nabi ka da zana wa da sani da san ala ne sura nusul na'am sana mare na'am mai wakun lungule ya guru ya sara yukhrijullah kama yasukulin an azimu kama kamu mai bi fadlihi fadlan zinde minan nari kandulan aji saranti ya ammala mana ammala al ikhlaqul juz'i wa iradatul kulli min al fahmi kirimi kami ar min dani awasud ba'd tabiyyin ya biya bayaniya sudu akai dan gama cido shirtu kuru misal to to kam sun kandun watan ne nan ya fahmi kirimi kami min bayaniya ma to tarafu ala al nahri fil firdausi to tarafu san dia kwalti ala al nahri kuma dudani fil firdausi suru jannatul firdausi fala la suru da ma adru san dia kwalti tahya am aikan gatan bima'ihi jishma da sawun kan gatan كحب حميد السيد حميد فعل بمعنى مفعول كحب ألم النجود حميد السيد أي الذي حمله السيد نقدر إيشا بوزنا ما لي السيد نقدر نجدون السوشن إيه سدوني جاء إسناد يطفاه كلاد مباجن قمجن أنا ما نجي في جاء سوشن كوسينا ما كوسينا سوشن جاء بوزو إسنا سوشن ده فنجا سيدن ركعتوا لنا ما ديجينيا kutu shaadir yin rei sai kalan zai akai ya na sanni konnur ne konnur ka ga ka bayar sa kunza azawa sai ya sanda kuma sai ya azawa zan hadin sai kuma sai ya daraja su kulli adda ya yin rubuce malami amdari muwahhidun sura konnin din zai wa na are duru ya sarai wanda manziratun bainal manziratayn kullu bi ya na na are ya na amdari akai rubutan dai wanda ne amdani suruh umma nabiyan muwahhidun tawhid tiket la tawhid ya zanar gawin bay lera li zanar suruh kandu yang dan saya wa wa inna rasulallah kungam alaih lil khalqi ala waru syafi'un syafat maji aduh mojima mana pun rasulah kena rasul kena wa inna azab al qabri qawri azawri bil haqqi tawadar mudah fati farak ada dah inna ramadim ya syafa'ah azaw qawri atawassul jadi شفاعه نوعا شفاعه مثبته منفيه شفاعه مثبته دي شيما قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعه الفتوس عند من الذي يشفع عنده الا باذنه ولا يشفعون الا لمن ارتضى كما كان بني شفاعتين ارض الرسول صلى الله عليه وسلم شيء شفاعتين دي شفاعه تيجي هذا شفاعه ما تيجي amma kam me kala dalan lokacin shafa sai ba na turna kam mun shafa makin ba na shafa da abi kam da awlanya kaziyir fondo grezna da ne furo ko zan yasu mu ko da da shafa shafa da dai awdo ne kam ya rusu nya bana jin ne shafa mani min adan kan amma aw kam ya rusu nya bana jin man shafa mani min adan shirka din mawaljin na lalle ranji din kam nya zan da rusu kin dilin ya kon su kai dilin ya su mu ko din ko din ba sai kamar ka sace ado dai aje suka amla zo ne kamar da rawa ja amla kullun za kan maganar sakin san sana da an samu titi ne zoje titi do tin do ron ne ran kullu wace ne dubu do har wai abu don doki amla ne wai am muri ni kake da borza da rawa da ni ban do ka sake kai ba in dun yi do ga min dun zun yi dit na ni wai har na kata goro garin kana nuna wai har ni dit mai dai am ga ne ma wai am nun ga ganya kan da ka san nan ga ba san da do ga ga kudi hanu ba ni musta'an adiya bidiya ya sharrin zada na kai kana kuno ruma arma na arma roka mai rumin sawawasu kuka mai laira da kunurun duso suru da yajin da dalin zume ya na am jiya ya kama sun dinda hangal zishin na mun dan surun garum garum bidiya da yara ko anoji na shawan jalu shi ne sai ari yanka yaro be irma yangala wata ta mun surya ashawan da rizu na ta bayar da gare gare dole zaron no jiniya na har maro kuma a fisi din rumiya hikima mai sura na kuma da rumiya ne wata ra kullu ummatin jahiliya na so sai surun ga dan da kike ala ya kuma da ra wala tukaffiran warin ya kurdini ahla salati amdani tawhid to sai tana da wanda kurdiya gullumi wa in asawnum ashi sadiya ya ar khawari tare na kulluhum samman za so kun jaru mari ya sinin ashi sirin wazun arshi kama arshi mari yasahu kam wa wazi ya na kam mari ni duwa de kam de nim ashi kan dana de wasanan baro de wasan bal kan sanan kar wa de kam are kirbi de wa de gulle aw amalu ya kun maza la bale kam bul kafir na huwa zalimun na bul fasik kuna are sama ko kun dana ko kun fis kun dana fis kun dana gulle mar mai bayan da sarana sama so dan gyai ne suka goza a washe ma da saboda mu zo mu so sori o sanin zai haya yayin o zai yin goza amdan shi irin goza gareza da ke amsa da ka kurke za kullu da amma ne dan bayan sa aya da kuma malaman sa da romiya Allah ne min ashe amdan da kai kuma zaman kan me ma ko da wani zan bai boko haram ya ne nan gyai ne so in ga kwaje sa da fasar da awo shi ne san da zawarin kamar malami wala ta taqib wala yin aqiratun aqila rogonin alim no goni mi dai ra'yin khawarij khawarij so ra'yin zah mai giran da Allah da Allah sabar da mai shi ma rut fitna ne nan shi'a nan khawarij sama shi ma rut zo innahu shira yu khawarij ruma hada maqalun khawarij hon liman yahwahu kam shazana ro yurdi shayzin ne wa yaftahu shan nan guru sikin ya nan أرداكم فأصلت من الخطف الناشئ نعم الرداء الحلاب هذا مالي من جرد زول كان ذا رجع مولا لما أنيا زول كاكالين ستولين ينمين بياح على سراو نعم مالي من قرده ولا تكو مرجيا لعوبا بدينه ولا تكو ولن يولي من مرجيا مرجار ولي مي لعوبا بسكت مر بدينه أدن زر بسكت مر ولي ولي مي على فاني إنما بيا المرجي مرجار ما هذا بالدين يمزح أرمنا يا صلي زينا نعم كينا أنا كارو غير يقول لنا ها كامي شدا دي من دا إيمان يا بابا جي وي كارو يا سلام يا إيمان دي خلاص شدا دي من دا إيمان يا بابا ها إيمان دي شدا هيدا دي ما يتران كل ما يقول تين شدا دي دي سو كل تين يا نعم إيه إيمان دي سر شدا دي سر إيمان يا بابا كل ما دا يا رندو سر إيمان زفانيا kam kam kejin na kam kam zurin na kam kuma nan din nan ban sana duk kam da ni ba hirin sako so ni ba da kam kam da ni sirin na sirin ba maraya jibrilla annabi ya kam ga duk rai wani zamani na'am tunda shida da sulaimani ba mu tunada na'am annu mara shi murjiya ruwa da alimin da kaje na dai kuma shahada shi ma amla ruwa mai salan no zai na akira murjiya dai ruwa ratan kun sai na shahada wurin gamari mai hakan ya imani da kawo ya shira ada akira murjiya ya na'am ada akira murjiya ya ni a wajin mi ruka ya sai ya da yamu baya wai kira da imani da kawai wai attaqwa ha kuna a an lodo ne hadisi kara ne gozuro hadisi ne ma aron isha kirni ne har mutu rama da yawan sarra wannan ci mari su kara tema ban yi malma rai hadisi kan bi yaran na zani ilmu jere no na kuma ra ilmu boko da ran ma cin zagar sai ne na'am do yore da ni kara tira ci ba are ya hadisi ka amsa da a wasu yaro kigiran aurano zana ma rubul zan malam ya rama da murja da aqila da kakkalbi kakkalmar da yin rubul sulan wa kullum bil inma bi al iman wa iman ruma ala qawlun kawrici min kawrita wa niyatun karun min kankarta wa fi'lun kuntun min kuntata ala qawl nabi nabi kawritun musarrafu alay bi fadzna liya ama yaqulu iman billahi wa la talafin amrin wa qawlin wa qawl jamani wa yanqusu kullatin tawran salam بالمعاصي لم أشيء صور وتارة سلام بطاعته من غيوي صورا يلمي ويجن معنى الترن وفي الوزن ميزن كلالا يرجح تبدا كروه الكمز فجن نعم هذا الشيء ما إيماني بني حياة قول باللسان اعتقاد بالجنان عمل بالجوارح يزيل بالطاعة وينقص بالعصيان نعم هذا الشيء ما إيماني بني حياة نعم ورجال سنة ما خلق سنة قال مريان صار ولا عني قل لي عنك نكن أراء الرجال كونغاي رأي من يقل لي وقولهم كاري تنزا قل لي هل معنى أمدن يران حريصا لم بالزباح معنى بني ذي رأي فإن تنهر فيه مجري علم علم ذني أم تفلسفة منطق بني ذي يران حريصا والزاح معنى عقليا فإن تنهر قل لي يا فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كاري أولى شمال لبسه wa ashrahu shimari ya qati faraku shimari ya qaru faraku shimari ya qaru nan da take kallon su madino ana wannan mare dai ada bi loran na hadisa san ni mako dibi kuma Allah subhanahu wa ta'ala la ilaha illallah kullu miya cha kun ga shi kiran zu kiran ya Muhammadu rasulullah da tauhid da ittiba ne da hudu ne shi kun ga da kiran zu kiran ga yoyin bi dai arwala ima da'u kullu qawli inda qawli muhammadin sama nan nabi bai yaro wajen mana inda mai gutsuru mu wajen mana bai shi mako ne mana tana mare nabi fanu mu kam gare kullum gani ya adan nabi roke mi mama na ne shakun gayo ne na'am hakkin da shi roƙa da ne mu da zan duk zukuro wani zai na'am tana mare na'am har wani hamdani kama ra'ayin ga hayar tana san jiro kwallo ne sai ya kwallo sai ro disco ne hadisa ta da hamba ta sai ro te ra'aya sai ra'ayin ga hayar tana an wa karima malik fa dinne shafi abu hanifa da abu hamba da saman dinya na'am mana da sai dai sai mana dana ma ya sahha al hadith wa huwa madhhabi sa na'am hadis sai ya shi mai yamma sahab niyo na'am eh kam yaron da ya gudu sunade na'am aw hadisin ramadan ne mazhab ka da arba shahu tun gwalme mazhab da gamiya na'am yake ne mazhab ne hadis sahihi ne abuzo na'am da suka wanda ne mata madhhi biyar walle mai goya ne mazhab wani ngai ngai kuwa mazhab din a wado ne loran hadisa wa sunna ruwan da hadisin da kuma ne da zai kan ta al kamal lillahi wahda wa nusatan jin na'am da suka ka kallon shi ma gwatin aw ka kallon shi da gwatin ba na'am anwar ahdari karami ashwari karami ziya karami mufassir karami da so yaye sai urun ka kallama da gwani ka kallo mai da kuma sai na madaro mura hera dinya da kala bon kwali na'am haje wala ta kuwa dinye walle ne min qaumin sarat jamidan talhu bi dinihim arin da rabbis kaza inne sunun walle walle mi biskata ne sawon fa ta fa'ala ne ne nan ayan min biya fi ahli al hadith mal mahadis ya taqda hu sayala min biya amra yuzwa ke mana zaya sai mana ko ko mai maruka to mana guzen lam ya zamana dan ba lar min yul kam chaman hadis da zo da mashi ra'ayi zuwa san ma sabai mana zo ne hadis da ga yi tsoro da ta wani a cikin da yake hadis ku fi ko hadis da san ma sa a fanya a zukurun bai mare hadis ma asali ne wa kam ne mana da ne mujarradun an dalili da shi duk wajin nan wajja da zawar sakin su ne har ba kuma na rin yar malin da abu ne wanda abdoni arin za su yi tsimara walle mi suri tsimara walle mi are sawon diyalin ma malama hari sar mana gudu mi ya na'am idan ma ta katta ne ke sharan ma wallan ma ya sahi ya sawa arin mana da murakkabun hadi aw yuru karakana ara ke sharan ma wallan wa fa anta yada ala khairin hirri kalan tabitu bunni min wa tusbihu quruwa ni min na'am tabitu bunni min ya na'am wannan wannan ya jadi ada shi matare kita do sau da yawa biyan malam islamiyya ne wanda nama arkara ne ne faida mun fasari da fa nama ilimin islamiyya da fasarrun sai